يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلله سبحانه وتعالى صفات يحب أن يتخلق بها عباده، ولله عز وجل صفات لا يحب أن يتخلق بها عباده، فهي له وحده سبحانه وتعالى. من الصفات التي هي لله سبحانه يحب أن يتخلق بها عباده صفة الكرم، فهو كريم من يحب الكرماء. صفة العفو عن الناس، فهو عفو يحب العافين عن الناس. صفة الجمال، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. صفة الرحمة، فالله رحيم يحب من عباده الرحماء. من هذه الصفات صفة الصدق، فالله يحب من عباده الصادقين، وعليها مدار الحديث إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. وقال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. وقال عن نفسه: قل صدق الله. فالله سبحانه وتعالى فيه هذه الصفة، أنه سبحانه وتعالى صادق فيما وعد، صادق فيما أخبر، صادق في كل شيء سبحانه وتعالى. ليس أحد أصدق من الله قيلا أبدا، وليس أحد أصدق من الله حديثا. وأمر الله نبيه أن يقول هذه الكلمة: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك رسله عليهم الصلاة والسلام اتسموا بهذه الصفة، قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقيل عن يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا، يوسف بشهادة الكفار، يوسف أيها الصديق. فاتسم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة الطيبة، صفة الصدق في الحديث، حس الله عليها وحس عليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين وغيرهما: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق ولا تنحرفوا عنه ولا تحيدوا عنه وإن كان في ظاهره المضر عليكم. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، أي الرجل يمرن نفسه ويتعود أن يكون صادقا، إن كذب مرة يستغفر ويتحرى أن يصدق في المرة القادمة. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وماذا بعد الصديق؟ يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم، يحذرنا النبي من الكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليك بالصدق يا عبد الله، فالصدق سبب للطمأنينة. إذا كذبت قذفت إلى قلبك الشك والوساوس، وجلست في هموم وفي غموم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك، أي ما تتشكك فيه، إلى ما لا يريبك، أي شيء تشعر أن فيه إثما وتحتار في أمره اتركه من الأصل، واعمد إلى الشيء الذي لا شبهة فيه ولا ريب فيه. دع ما يريبك، أي ما يشككك ويجعلك توسوس، هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ أحيانا شيطانك ينشط ويحل لك الحرام، وأحيانا تنشط أنت وتجنح إلى أنه حرام فعلا. فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام. الصدق يا عباد الله سبب للبركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن قلت للمشتري سلعتي فيها من العيوب كذا وكذا وكذا، وبينت له، اعلم ابتداء أن بيانك له لن يمنع رزقا ساقه الله إليه أبدا، فرزقك مكتوب لك وأنت في بطن أمك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عبد الله بن مسعود عنه، أن الرجل أو أن المرء إذا نفخ فيه الروح يأتي الملك فيقول: يا ربي ما رزقه؟ ما عمله؟ شقي أو سعيد؟ كم عمره وأنت في بطن أمك؟ فلا تظن أبدا أن الصدق الذي هو طاعة لله سبحانه وتعالى سيسبب لك نقصا من الأرزاق، لا تظن هذا الظن السيء أبدا، بل على العكس، الصدق بركة، والكذب ممحقة للسلعة مذهب للبركة. الصدق بركة، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. ومن الذي يخبر بأن البركة ستحل؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. من الناس من يغش في كل شيء، حتى يذهب يبيع الجاموسة أو البقرة، يخزن اللبن في ضريعها 3 أيام حتى يوهم المشتري أنها غزيرة اللبن. أقوم آخرون يأتون يبيعون الدجاج يطعمونه طعاما مليئا بالملح حتى يشرب الدجاج ماء كثيرا فيزن وزنا أكبر. صور من الغش والخداع لا تنتهي، صور من الغش. واحد يتاجر في اللبن يخلط اللبن البقري على اللبن الجاموسي ويغش الناس ويقول أنا ببيع بالبنط، والعمي لا يفهم البنط ولا يفهم شيئا، إنما يذهب العمي يشتري على أنه لبن جاموسي من أهل بلده، فإذا به مغشوش والثاني يقول أنا ببيعه بالبنط ويحترف النصب على الناس. يا عباد الله، كل يتفنن كيف يصل إلى المكروه أو كيف يصل إلى المال عن أي طريق، حلال حرام لا يهمه إلا جمع أكبر قدر من المال، وينتحل أي نهلة ويلتمس أي سبب يخادع به نفسه ويغش به نفسه بالدرجة الأولى. ماذا يضيرني إذا أكلت لبن بقر على لبن جاموس كمشتري؟ مرت العملية. لكن أنت يا غشاش، أنت الذي ستقف بين يدي ربك عز وجل ويسألك لماذا غششت العباد، ويؤخذ من حسناتك إلى إخوانك ويطرح من سيئات إخوانك عليك لأمر قد تراه يسيرا. الصدق يظهر على وجه صاحبه والكذب يظهر على وجه صاحبه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما سمعت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت بمقدم رسول الله إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت في وجهه فإذا هو ليس بوجه كذاب، نظرت إلى وجهه ليس هو بوجه كذاب، إنما هو وجه رجل صالح صادق. فالصدق يظهر على وجه صاحبه، والكذب والغش والخيانة تظهر على وجه صاحبها كذلك، وإن حاول أن يرسم على وجهه الابتسامات ليسترها إلا أن الله عز وجل يفضحه لغشه وخيانته والعياذ بالله، ولأكله أموال الناس بالباطل. الصدق من جاء، وإن ظننت أنه مهلك. لا تخفى عليكم قصة كعب بن مالك لما تخلف عن الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورجع الرسول سالما غانما آمنا من غزوته، فجلس الرسول كما كان يرجع من أسفاره، جلس في المسجد بعد أن صلى فيه ركعتين كما هي سنته إذا رجع من الأسفار، جلس في المسجد فجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، جاء المعذرون يستغفرون، جاء المعذرون يلتمسون المعاذير الكاذبة المنتحلة، لا يستغفرون بل جاءوا ينتحلون الأكاذيب أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعفو عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يقبل معذرتهم، فكل التمس سببا. أما أهل الصدق وأهل الإيمان فجاءوا، جاء كعب بن مالك، جاء كعب بن مالك سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلفك يا كعب؟ لماذا تخلفت عن الغزوة؟ ماذا سيقول كعب بن مالك الرجل الصادق رضي الله عنه؟ قال: والله يا رسول الله ما كان لي أي عذر عندما تخلفت عنك، لم يكن لي عذر في التخلف عنك، ووالله يا رسول الله لو جلست بين أي رجل بين يدي أي رجل من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج منه بمخرج، ولكني أخشى إن كذبت عليك أن ينزل الله في قرآنه يفضحني الله به، أو كما قال كعب: فعذري لم يكن لي عذر يا رسول الله، فاقض في يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكان النبي يقبل أعذار المنافقين، فقال في شأن كعب: أما هذا فقد صدق، فامكث حتى يقضي الله فيك. وهجر كعب بن مالك 50 ليلة لا يكلمه أحد من أهل الإسلام، لا يردون عليه السلام، لا يبايعونه ولا يشترون منه، إلى أن جاء أمر أكبر، أمره النبي أن يترك زوجته، أمره النبي أن يترك زوجته ولا يقرب زوجته، حتى اشتد به البلاء واشتد به الكرب. فجاء قومه كما هو موجود في كل عصر، إذا صدق يأتيك شيطان من شياطين الإنس يقول لك: لماذا تصدق؟ كنت تكلمت بأي كلمة وخرجت من المأزق. شياطين الإنس لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان، ضعاف إيمان لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. جاءه بعض أقاربه قالوا: يا كعب، ما منعك أن تكون ذهبت إلى رسول الله فقلت له: خلفني كذا وكذا، بأي كلمة، وبعد ذلك سأستغفر لك الرسول كما استغفر لفلان وفلان من المنافقين؟ قال كعب: فمن شدة مقالتهم علي وتأنيبي لنفسي هممت أن أذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكذب نفسي وأقول له: لا يا رسول الله، بل كان عندي عذر، وأختلق الأكاذيب. هممت أن أذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكذب نفسي وأقول: بل قد كان لي عذر يا رسول الله، ولكني سألت. وهنا تنفع مجالسة الصالحين والتأسي بالصالحين. قال كعب بن مالك: سألت هل أحد من الناس، هل هناك أحد من الناس قال مثل مقالتي؟ قالوا: نعم، قال مثل مقالتك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فانتبه، قال: فذكروا لي رجلين صالحين، رجل ذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة أتأسى بهما، فهما قد شهدا بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وهل لقيا مثل ما لقيت؟ قالوا: نعم، لقيا مثل ما لقيت من رسول الله، يهجرهم الناس وأزواجهم كذلك، إلا أن امرأة هلال جاءت استأذنت رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن هلال شيخ كبير ورجل بائع لا يستطيع أن يخدم نفسه، هل علي جناح أن أخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربك. قالت: والله يا رسول الله، ما له في النساء من حاجة، والله يا رسول الله، منذ أن قلت له ما قلت ما زال يبكي، من يومها لا يزال يبكي. فانتبه كعب بن مالك إلى أن له أسوة، وصبر حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليه. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هلال أو كعب بن مالك قال: والله لقد نفعني الله بالصدق، فإن الله تاب علي. أما أهل النفاق فقال الله فيهم شر مقالة ووصفهم شر وصف، قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هكذا وصفهم الله. فانظر إلى عاقبة الصدق. ذهب كعب إلى رسول الله قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع عن كل مالي صدقة لله وصدقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو أنفع لك أو فهو خير لك. هكذا علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب عليك يا عبد الله أن تتحلى بهذه الحلة الكريمة وتتخصل بهذه الخصلة القويمة، خصلة الصدق، فهي دعوة رسولك. هرقل يسأل أبا سفيان يقول له: بماذا يأمركم محمد؟ قال: يأمرنا بالصدق، يأمرنا محمد بالصدق. فهرقل الكافر علم أن الصدق من خصال الرسل، قال: والله ما كان ليضر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذا كان محمد يعلمكم الصدق فكيف يصدق في حديثه مع الناس ويكذب على الله؟ أبدا ما كان عليه الصلاة والسلام ليكذب على الله. شهد له بذلك أهل الكفر، شهد له بذلك أهل الكفر من المشركين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا ونادى: يا معشر قريش، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله. نادى في قريش فاجتمعت له قريش، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. عليه الصلاة والسلام قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عليه الصلاة والسلام: فالزم هذه الخصلة يا عبد الله مهما كلفتك، الزم هذه الخصلة الطيبة وتخلص بهذه الخصلة الجميلة، تسعد في الدارين، في رؤياك تسعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. تعرف نفسك إذا كنت صادق الحديث فترى الرؤيا في الليل، تصبح وقد تحققت الرؤيا كما رأيتها. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني إذا كنت صادقا في الحديث فرؤياك تصدق كذلك. ولما كان نبينا محمد أصدق الناس لهجة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تتحقق مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من ذكر بعض المباح من الكذب بناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وترخيصه في الكذب في ثلاث مواطن: الكذب على الكذب في الحرب فالحرب خدعة، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين تذهب إلى فلان فتقول له: فلان ما قال فيك إلا خيرا، قال فيك كلاما طيبا، وتلتمس أي كلمة طيبة خرجت من في خصمه وتثني بها عليه حتى ينصلح ما أمر ما بينهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، لكن على العكس قوم يذهبون إلى الإفساد بين الناس بالكذب والخيانة، قوم يذهبون إلى تخبيب الزوجات على زوجاتهم غدرا وخيانة، يكون هناك خلاف بين زوج وزوجه ويدخل رجل مرتديا ثوب الإصلاح وثوب الحريص المشفق على الزوجين بل وثوب الثعالب، يريد أن يدخل بزعمه في الظاهر ليصلح بين زوجين وفي باطنه يسعى سعيا حثيثا لتدمير الأسرة حتى يتزوج هو تلك المرأة التي تطلق. هذا ملعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رجل يسعى سعي الواشين المكرة المفسدين الظلمة، يسعى بالظاهر للإصلاح وفي ثنايا كلامه يقول لزوجته: اصبري عليه فإن فيه خلقا دميما، معلش، ويطعن بما يريد تحت مقولة اصبري عليه ويسرد كل العيوب التي تزهد فيه. عياذا بالله أن يبارك لمثل هذا المخبب المفسد، أن يبارك له. الكذب شرع للإصلاح، لم يشرع الكذب للتفريق بين الزوجين. ألا فليستبشر هذا بأنه من ورثة هاروت وماروت ومن جند هاروت وماروت اللذان يفرقان بين المرء وزوجه، فليبشر من كان على ذي الخصلة الذميمة للتفريق بين الأحبة، للتفريق بين الزوجين، للمشتت للأسر الذي يحملهم على الطراق والتشتيت، ليبشر هذا بأنه من سرايا إبليس الذين يبثهم لفتنة الناس، وأنه أقرب جنديا إلى إبليس، فإن إبليس يضم من فرق بين الزوجين ويثنيه ويقول: أنت أنت، أي أنت الرجل، أنت الرجل. الكذب شرع في ثلاث مواطن للإصلاح بين الزوجين: أن يكذب الرجل على زوجته لإرضائها، ليس بوعد وإخلاف وأكل حقوق وتضييع حقوق، إنما يبالغ لها مثلا في وصف حبه لها، وتبالغ لها هي الأخرى في وصف حبها له، يبالغ في وصف جمالها أمامها، تبالغ في وصف رجولتها أمامها. فالكلمة الطيبة صدقة تطمئن القلب وتخمد الشيطان والعياذ بالله. والكذب الثالث كما ذكرنا في الحرب وبين الزوجين وللإصلاح بين الناس. قد قال بعض أهل العلم إن هناك كذب صدقا مذموما، وفي الحقيقة أننا لا نوافق من وصف بأن هناك صدق مذموم، فالصدق كله خير. وإن كان معنى كلامي صحيح أن الغيبة والنميمة اغتياب الناس، وإن كان فيهم ما تقول فإن كنت صادقا فيما تخبر عنه تذهب إلى شخص فتقول له فلان قال فيك كذا وكذا وكذا وأنت صادق، لكنك مذموم، تأكل النتن، تأكل الجيف، آكل اللحم أخيك ميتا وإن كنت صادقا في نقلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغيب، فقال رجل فإن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ألا فالدم الصدق؟ يا عباد الله ادعوا ربكم أن يحشركم مع الصديقين واستغفروه إنه كان غفارا.